طعام أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وحفظ الصدر هذا الحقيقة كان له أهمية في تاريخ الإسلام، ولا تجد راويا من الرواة الذين اعتنوا بالنقل وضبطوا السنة إلا وله قدر من الحفظ. قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال له أبوك يعني الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث. كم 1000؟ مليون، طبعا بما في ذلك تعدد الطرق والمراسيل والمقطوعات والمسانيد وغيرها، يحفظها حفظ صدر. قيل له كيف عرفت؟ قال أخذته على الأبواب، يمسكون مثلا باب الطهارة أو كتاب الطهارة، يمسكون باب هذا الكتاب، وهكذا الصلاة باب فيقول له في هذا حديث فلان وحديث فلان إلى آخره. ففي ليلة من العشاء إلى الفجر استطاعوا أن يحصوا هذا الجنس وعرف حفظه. قلت لكم قبل قليل أبو داود الطيالسي رحمه الله لما انتقل إلى أصفهان ما مع كتب؟ قالوا لا حدثنا، قال كتبي ليست معي، لأنهم الحقيقة كانوا يعتنون، وهذه النقطة الثانية، كانوا يعتنون بالتحديث من كتاب. حتى قال الإمام أحمد، قال علي بن المديني، قال لي سيدي أحمد بن حنبل لا تحدث إلا من كتاب، مع أنهم حفاظ. كل هذا في زيادة التثبت، وهي من التقنية العالية في تدوين السنة. قال لهم أبو داود الطيالسي ما معي كتبي، قالوا لا حدث ولو من غير كتب. فحدثهم 100,000، أخطأ أظنها في 8 أحاديث. لو أخطأ في 8,000، أنا أقول لو أخطأ في 8,000 لعد حافظ. قال البرقاني أبو بكر، قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال لي أبو بكر البرقاني أملى علي الدار قطني العلل من حفظه. أنا أدي الليلة بعض الإخوة يأخذون حديث واحد من علل الدار قطني، بس يشرب معها شاي، يحط حبة البنادول على يمينه، وقرأ حديث واحد مما أعله الدار قطني، لن تضبطه إلا بالرسم إلا ترسمه. وهؤلاء كانوا يعني أملى الدار قطني. قلت القائل الذهبي هذا لو أملى نصفه كان أكبر حافظ في الدنيا، كان أتاهم الله عز وجل من يعني من الحفظ شيء كثير.